الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء من لقاءات التفسير التأصيلي، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم فيه بما نقول ونسمع، والذي ننطلق فيه من كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم، ثم نعلق عليه بما تيسر. وصلنا إلى المقدمة المفيدة التي ذكر فيها مسائل تتعلق بعلوم القرآن وببعض المعلومات عن القرآن الكريم، من حيث عدد كلماته وعدد آياته وعدد حروفه. وهذه المسائل كان بعض السلف والأوائل يعتنون بها من باب العناية بالقرآن والحرص على ضبط القرآن، وإلا فالأصل أن التقسيم الذي يعتمد عليه في التعبد لله بتلاوة القرآن يرجع إلى السور التي جعلها الله تعالى في القرآن الكريم، وهو الذي تولى سبحانه وتعالى هذا التقسيم، وهو بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الصحابة. وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن كثير في المسألة التي تلي مسألة عد الأحرف. قال: وأما التحزيب والتجزئة، مسألة التحزيب والتجزئة، فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن، وهذا يدل، طبعا ذكر في كتاب فضائل القرآن، وهو يدل على أن كتاب فضائل القرآن جزء من كتابه تفسير القرآن العظيم، لأنه ذكر هذا الحديث في كتاب فضائل القرآن. قال: وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة وغيرهم، عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13، وحزب المفصل من قاف حتى نختم أو حتى تختم. هذه المسألة تسمى التحزيب والتجزئة. طبعا التحزيب الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، كما دل عليه هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وإن كان في ثبوته كلام، لكن على فرض ثبوته أو على رأي من حسنه أو قواه، هو صريح في كيفية التحزيب، يعني التحزيب، تحزيب القرآن وتجزئة القرآن في القراءة، كيف نقرأ، سواء في القراءة للورد اليومي أو في الصلاة عندما كانوا يقومون بالقرآن في الليل. فكانوا يحزبون القرآن 3 سور و5 و7 و9 و11 و13، وحزب المفصل من قاف حتى آخر القرآن. فهذه المسألة تدل دلالة صريحة على أنهم ما كانوا يعتمدون التحزيبات الجديدة هذه المعروفة، طبعا هي متأخرة، لم تكن معروفة في زمن الصحابة إلا أن يكون ذلك في آخر وقتهم في عهد الحجاج. التقسيم إلى 30 جزءا لم يكن ثابتا ولا أصل له في السنة، فالمعتبر في التحزيب هو السور. ومما يدل على أن في العمل بالتجزئة الموجودة الآن، تجزئة القرآن إلى 30 جزءا وجعل ثم 60 حزبا، لأن كل جزء حزبان، أن بعض الأجزاء يوقف فيها على معنى لم يكتمل، فمثلا نهاية الجزء الرابع وبداية الجزء الخامس، انتهى الجزء الرابع حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، بداية الجزء الخامس والمحصنات هي معطوفة على المحرمات، معطوفة على المحرمات، فليتنبه لذلك. فالأولى ألا تقف على نهاية الجزء، بل تقرأ الآية التي في أول الجزء وما يتعلق بالمعنى، فمراعاة المعنى مطلوب. لكن طريقة السلف على كل حال، وقرر هذا أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن طريقة السلف في التحزيب هي التحزيب بالسور. وهذا الحديث يدل على ذلك. ثلاث سور، بعضهم قال إن البقرة وآل عمران والنساء ولا يعدون الفاتحة لأنها كالمدخل أو كالسورة التي تقرأ في كل ركعة، وخمس بعدها، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة، ثم ثلاثة عشرة، ثم حزب المفصل. وقد سيأتينا في حزب المفصل أن الإمام ابن كثير رحمه الله اعتمد على هذا الحديث في أن بداية المفصل هو سورة قاف لا سورة الحجرات على القول الآخر. هذه مسألة التحزيب. ثم قال رحمه الله: فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. قال النابغة: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. أعطاك سورة يعني مكانة، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلد. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من أسار الإناء وهو البقية، أسار الشيء بقيته. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خففت فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها. وقيل سميت سورة لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة، هذا من جهة الاشتقاق. لما سميت السورة بهذا الاسم؟ هل هو من لفظ سور وهو المكان المرتفع لارتفاع الإبانة، أو من سؤر بالهمز، أو لتمامها وكمالها من قول العرب ناقة تامة للناقة التامة سورة؟ قلت، يقول ابن كثير: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوله، والله أعلم. والمسألة على كل حال الخلاف فيها يسير. ثم قال: وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسورات، والمشهور سور. ومعلوم أن عدد سور القرآن 114 سورة، 100 طبعا يكاد يكون إجماع، وإن كان بعضهم خالف فجعلها 113 و13 سورة يروى هذا عن مجاهد، لكن المشهور أنها 114 سورة. وهذا العدد هو الذي ذكر زركشي أنهم يلغزون ويقولون: أي شيء إذا عددته تجاوز 100، وإذا عددت نصفه لم يبلغ 20. هو سور القرآن، لأنك إذا عددتها تجاوزت 100، 114 أو 113. وإذا عددت نصفه يعني إلى نصف القرآن يمكن تصل إلى الكهف، السورة 18 تقريبا، لم يصل 20. قال: وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها، من معاني الآية في اللغة العلامة، آية القوم علامتهم. قال: وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها، وانفصال على انقطاع وانفصالها، أي هي بائنة من أختها ومنفردة. قال الله تعالى: إن آية ملكه، أي علامة ملكه. قال النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. قيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، على قول ثاني في الآية أنها الجماعة، جاء القوم بآيتهم يعني بجماعتهم. قيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. وقال الشاعر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا، بآياتنا نزج اللقاح المطافلا. نزج بآياتنا يعني بجماعتنا. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه: وأصلها آية بياءين مثل أكمة وشجرة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي: أصلها أي على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء: أصلها أيية بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية، وجمعها آي وآياي وآيات. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ولك ونحو ذلك، وقد يكون أكثر، وأكثر ما تكون 10 أحرف، يعني أكثر ما تكون الكلمة 10 أحرف. ليستخلفنهم أنلزمكموها فأسقيناكموه. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، يعني أنها آية، وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان، وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور. قال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذه المقدمة بقوله: فصل. قال القرطبي: أجمع على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، يعني ليس هناك تركيب أعجمي، هذا يعني تحرير محل النزاع في القرآن هل فيه ألفاظ عجمية أو لا. أجمع على أنه ليس في القرآن تراكيب أعجمية، وأجمع أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري، وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. وبعضهم قال بأنها أصلها أعجمية ولكن العرب استعملوها فصارت عربية بالاستعمال. على كل حال هذه مسألة يسيرة لا تؤثر في أن القرآن عربي، لأنهم مجمعون على أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وإنما اختلفوا في بعض الألفاظ التي فيه هل فيه بغير لغة العرب. والصحيح أن كل ما فيه بلغة العرب سواء كان أصلها أعجميا ثم استعملها العرب فصارت عربية بالاستعمال، أو أنها مما توافقت فيه اللغات، فهذه مسألة يسيرة لا تحتاج إلى يعني مزيد بسط وتوسع في ذكر الخلاف. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب. بهذا نكون قد انتهينا من المقدمة، ونشرع بإذن الله تعالى في التفسير مبتدئين بتفسير سورة الفاتحة وما ورده المؤلف من المقدمات بين يدي هذه السورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.